قال ابن هشام رحمه الله تعالى ثم الجملة تسمى ثنية إن بريت باسم. أيوه هذه المسألة، هذا كلام ابن هشام. طيب اقرأ كلام الشارح. قال الشارح عفى الله عنه وغفر له: ثم الجملة تنقسم أولا بالنسبة إلى التسمية إلى اسمية وفعلية. نعم. وذلك أنها تسمى ثنية إن بدأت باسم صريح. هذا قيد قائم. إن بدأت باسم صريح كزيد أو زيد قائم، لأن زيد اسم صريح وهو مبتدأ. نعم. أو مؤول النحو: وأن تصوموا خير لكم، أي صومكم خير لكم. أيوه وأن تصوموا خير لكم، هذه جملة اسمية ويقول كذا: وأن تصوموا خير لكم. فلو قلت وأن تصوموا خير لكم جملة اسمية صحيح، لأن أن تصوموا هذه جملة مؤولة باسم، فعليه يكون جملة اسمية مبتدا وخبر. هذا مراده. نعم. شيخ ليس يعني قال بأنها فعلية باعتبار نعم باعتبار التخليق الاسمية. نعم يمكن يقال هذا، بل ينبغي أن يقال هذا، فهذا شيء ليس بالأصل، إنما جاء بمثال في الحقيقة يقال فيه أولا هذه جملة فعلية، فإنك عند الإعراب ابتداء تقول الواو إيش حرف عطف أو كذا أو استئناف، أن ايش تقول فيه؟ تقول ناقص اذا في المضارع. شوف تصوم في المضارع، اذا فظاهر اللفظ هكذا جملة اسمية ابتداء، رأيت؟ لكن قد يؤول لان ان مصدرية، رأيت؟ فمثال لا بأس به للجملة الاسمية لكنه ليس بأصلي. نعم. قال: او بوصف رافع لمكتفى به، نحن قائم زيدان. كذلك هذه الجملة الاسمية أقائم للزيدان، أقائم للزيدان أو أقائم للزيدون، هذا هذه كلها من الجمل الاسمية. نعم. قال: واسم فعل النحو هيهات العقيق. هذا جملة ايش؟ اسمية. هيهات العقيق، ايش معنى هيهات؟ هو شفت الخالد هذا هيهات، قد يقال اسم فعل الماضي، لعله يظهر كذا، لعله إذا اعتبرته اسم فعل ماضي تقول جملة اسمية لأنه بدأ باسم، لكن معنى هيهات عند الإعرابي هو اسم فعل ماضي معناه بعد، وإذا كان بعد معناه بعد فهيهات موضوع موضع بعد، فتكون الجملة فعلية هيهات العقيدة. لكن يظهر أن الشيخ هذا ذهب إلى أن هيهات اسم فعل ماضي، لكن الإعراب تجد أن هذه الجملة فعلية، لأنك تقول اسم فعل، هو يمكن حتى ولو قلت اسم فعل ماضي تقول مبني الفتي لا محل من الإعراب، والعقيق فاعل، والجملة التي يكون فيها الفعل الفاعل لابد أن تكون فعلية، هذا الأصل، ما تذكرون؟ هذا الأصل، فتجاذب هذه المسألة أمران. نعم. كيف ماذا يقال؟ أيوة نعم، لكن في هذا أقائم الزيداني كونها جملة اسمية في الحقيقة أظهر وأقوى من كونها فعلية، وإن كانت فعلية صحيحة إلا أن يقدم كونها اسمية، لأننا سنبتدئ الكلام بالاسم فنقول هذا مبتدأ، أقائم مبتدأ، افهم كلامي، سنقول أقائم مبتدأ، ولذلك نقول الزيداني ماذا نقول فيه؟ فاعل سد مسد الخبر، ففيه ظهرت الفعلية والإسمية فيه أكثر، لكن الإسمية يقدم على أن أقائم المبتدأ، وإذا كان مبتدأ فالجملة الإسمية، إلا أن هذه الجملة الإسمية لكون أقائم مبتدأ ليس كاسمية جملة زيد قائم. تفهم؟ ليس كاسمية زيد قائم. لأن زيدا في زيد قائم اسم صريح لا رائحة للفعل فيه. أما أقائم هذا في الحقيقة اسم فيه رائحة الفعل، ولذلك أعرم ما بعده بأنه فاعل صدم صدر الخبر. ولما النحاة يذكرون أن أقائم الزيداني يقولون أقائم هذا نوع ثاني من المبتدأ، شوف قسم ثاني للمبتدأ، وهذا القسم الثاني ليس كالقسم الأول للمبتدأ، وهو القسم الأصيل في الإبتداء لكون المبتدأ اسما جامدا لا رائحة للفعل فيه. تختلف المسألة. نعم. والشيخ يمكن أن يخبرك عليه أنه في الجملة الفعلية في النداء يا عبد الله جعلها جملة فعلية، يا عبد الله فقال يا نابت ما ناب أدعو. طيب وقال هكذا. طيب فيمكن شيخ أن يجعل هذا هم يقولون غيره يقول كذلك للنحات النياء نابت ما ناب إيش الفعلي، فتكون يا عبد الله جملة فعلية نظرا لإيش للأصل المحبوب. نعم قلت يعني الشيخ يمكن أن يجعل هذا من هذا القبيل هيهات العقيق. أيوه تجعل مثل يا عبد الله العقل. أيوه كون هيهات بمعنى بعود. نعم لا بس لو قلت الأصل هو لأن كل اسم فعل له فعل، وإذا كان له فعل فهذا الفعل هذا الذي ينظر إليه في الإعراب. نعم الشيخ يمكن يقول أن يقال هيهات العقيق باعتبار اللفظ لأنه هي اسمية والاعتبار معنى أنها سيئة. نعم تابت. نعم معناه بعضة. نعم قال وإذا دخل عليها حرف فلا يغير التسمية سواء غير الإعراب دون المعنى أم المعنى دون الإعراب أم غيرهما معا أم لم يغير واحدا منهما أم لم إيش يغير واحدا منهما يغير واحدا منهما. نعم قال فالأول نحو إن زيدا قائم. إن زيدا قائم ما هذا الأول غير الإعراب دون المعنى. أيه غير إيش إعراب دون المعنى دون المعنى. نعم الإعراب لأنه إن من النواسخ هذا معناه، فغير إعراب المبتدأ والجملة الإسمية. نعم فهذا كله قال إسمية إن زيد قائم جملة إسمية. نعم قال والثاني نحو هل زيد قائم ما غير إعرابا معنى جملة إسمية أيضا. نعم قال والثالث نحو ما زيد قائما هذا إيش غير الإعراب المعنى والمعنى المعنى لما فيه من النفي والإعراب لأن ما نافية حجازية يرفع الاسم ويكتب الخبر. نعم قال والرابع نحو لزيد قائم لزيد قائم ما هذا الرابع لم يغير شيء لم يغير شيء إنما زيدت اللام وهي لام الابتداء للتوكيد للتعكيد فقط والمعنى هو والإعراب كذلك. نعم قال والجملة تسمى فعلية إن بدأت بفعل إن بدأت بفعل الفعل قد يكون صريحا في الفعلية وقد يكون غير صريح مثلا. نعم قال سواء أكان ماضيا أم مضارعا أم أمرا وسواء أكان الفعل متصرفا أم جامدا نشوف متصرفا أم جامدا. نعم وسواء أكان الجامد تعرفونه كم من نعمة وبيتة هذا جامد والغالب أو الأكثر في الأفعال أن تكون متصرفة. نعم قال وسواء أكان تاما أم ناقصا تاما كذهب أو وناقصا كان مثلا وأخوات. نعم وسواء أكان مبنية بالفاعل أم مبنية للمفعول أي المجهول مثلا كذهب به أو ذهب به. نعم قال كقام زيد هذا المثال قام زيد مبني المعلوم ويضرب عمرو هذا مبني المعلوم مضارع واضرب زيدا هذا أمر ولا لا يكون الأمر إلا مبني المعلوم الأمر ما يكون إلا مبني المعلوم. قال ونعم العبد، هذا اللي جامد، فعل جامد، نعم العبد، فالعبد فاعل. وكان زيد قائما، هذا فعل ماضي ناقص. وقتل الخراصون، هذا فعل مبني المجهول، الخراصون ما يفعل. قال ولا فرق في الفعل، فهذا كله جمل اسمية فعلية، كله جمل فعلية لابتدائها بأفعال على اختلاف أنواعها. نعم. قال ولا فرق في الفعل بين أن يكون مذكورا أو محذوفا، هذه مسألة أخرى. بين أن يكون الفعل مذكورا أو محذوفا، ولا شك أن الأصل هو الذكر، الأصل هو الذكر، لكن وذلك الأصل هو الذكر لأن الفعل عمدة مسند ولا بد منهما أفصالة، لكن إذا علم أحدهما جاز حذفه كما قال ابن مالك، وحذف ما يعلم جائز، هذا في جميع أبواب، لكن إذا كان لا يعلم إذا حذف فلا يجوز الحذف لأنه يؤدي للنفس، وهذا مناف للفصاحة، حاصل الفصاحة العربية أن يكون الكلام تاما واضحا لا نفس فيه، فإذا حضر النفس فلا يجوز. نعم. قال تقدم معموله عليه أم لا، أم لا عارف. تقدم عارف. عليه حرف أم لا، أيوة. نحو هل قام زيد، هل تقدم حرف أم لا قام، والحرف للصفة. قال ونحو زيدا ضربته، زيدا ضربته، هنا الفعل حذف، يعني بالنسبة لزيدا، لأن زيدا هذا موصوف وناصبه فعل محذوف، فعل المحذوف مع فاعله شيء، قلت كذا أيضا، لأن التقدير ضربت زيدا ضربته، فعلى كل هذا الفعل حذف، وحذف مع فاعله، وفي هذا دليل على أن الفعل لا بد له من فاعل، ولذلك إذا اتصل الفعل أو الفاعل بالفعل وكان الفاعل ضميرا يعتبران كالكلمة الواحدة، لا بد لأي فعل من فاعل. فهنا زيدا ضربته الفعل حذف وعلم، علم لأن المفسر موجود. نعم. قال ويا عبد، ولذلك يقول ابن مالك فالسابق انصبه بفعل أضمرا، أي حذف موافقا لما قد أظهر. نعم. قال ونحو، أيوه، قال ونحو زيدا ضربته ويا عبد الله، ويا عبد الله، يا عبد الله، يا عبد الله، هذا جملة فعلية، هو يرى أن هذه جملة فعلية، أين الفعل؟ محذوف، وما تقديره؟ أدعو، هذا مراده على كل حال، فيا نائبة عن أدعو، فإذا قلت يا عبد الله فهذه الجملة فعلية على هذا. طيب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من تعطيل المجلس بذكره صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يعرف اسم الرجل يقول له يا ابن عبد الله، يا ابن عبد الله، ها جاء حاجة أو غيره ما يعرف اسمه، يا ابن عبد الله، هذا سبحان الله، هذا في عصرهم في عصر الرسول صلى الناس على الفطرة الكثيرة، فمثل هذا لو قاله الرسول لشخص يتوجه إليه والشخص يعرف إذن فيدعوه بهذا، بخلاف الناس اليوم يقولون لمن لا يعرفون اسمه يا محمد، محمد إيش هذا، هو ليس اسمه محمد، اسمه بكر وزيد وأنت ما تعرف، إذن فقل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن عبد الله، هو فعلا ابن عبد الله أو يا بنت أمة الله. رأيت. نعم. قال ونحن زيدا ضربته ويا عبد الله، فزيدا وعبد الله منصوبان بفعل محذوف. أيوة، أشوف على الشاهد يعني الفعل قد يحذف من الجملة الفعلية، لأن التقدير في الأول ضربت زيدا ضربته، فحذف ضربت لوجود مفسره وهو ضربته، وفي الثاني أدعو عبد الله فحذف أدعو لأن حرف النداء نائب عنه، ونحو فريقا كذبتم، ففريقا مقدم من تأخير، والأصل كذبتم فريقا. قال ثم الجملة كذبتم. قال ثم الجملة تنقسم ثانيا بالنسبة إلى الوصية إلى صغرى وكبرى. فالصغرى هي المخبر بها عن مبتدأ في الأصل. فالصغرى هي المخبر بها عن مبتدأ في الأصل. أيوة، عن مبتدأ في الأصل. مثاله نحو إن زيدا قام أبوه. إن زيدا، زيدا هذا في الأصل هو مبتدأ في الأصل، لكن نسخ الآن فصارت ما إن. وقوله قام أبوه هذه جملة صغرى مبدوءة بفعل، وهذه جملة الصغرى في محل رفع خبر لإن، فتكون جملة فعلية، جملة على فعلية لكلها، لكنها صغرى. نعم. قال فالصغرى هي المخبر بها عن مبتدأ في الأصل نحو إن زيدا قام أبوه، أو في الحال. أو في الحال، نعم. أي الآن، نعم، يعني في اللفظ المتصف. أي نعم. قال اسمية كانت أو فعلية. نعم. والكبرى هي التي خبرها جملة كزيد قام أبوه. أيوة، زيد مبتدا، قام أبوه خبر. نعم. قال فجملة قام أبوه صغرى لأنها خبر عن زيد. أيوة. وجملة زيد قام أبوه كبرى، كلها كبرى. نعم. لأن خبر المبتدا فيها جملة. لأن خبر المبتدا فيها جملة، وهي جملة فعلية صغرى في داخل هذه الكبرى. نعم. قال وقد تكون الجملة صغرى وكبرى باعتبارين أيضا، كما إذا قيل زيد أبوه غلامه منطلق. هذه مثل أخرى، زيد قل زيد أبوه غلامه منطلق، زيد أبوه غلامه أي غلام أبيه منطلق، زيد أبوه غلامه منطلق. وهذا التركيب تركيب صحيح في العربية، إلا أن التراكيب على كل حال حسب المقامات، فينظر هل مثل هذا التركيب هكذا يرد عند العرب في الكلام الفصيح أو لا، أو قد يرد فعلا لا شك أنه يرد، لكن مثل هذا فيما يظهر لي والله أعلم أن يكون في الشعر الذي يحتاج فيه إلى تقديم أو تأخير أو كذا أو كذا، فتجد وضع التراكيب في الشعر أحيانا على غير الأوضاع الأصلية الفصيحة، رأيت؟ لكن معناه صحيح، لأن الضمائر قد عادت إلى مراجعها وكان واضح في الدلالة المراد، زيد أبوه غلامه منطلق. كان أريد أن يقول غلام أبي زيد منطلق، غلام أبي زيد منطلق، فغير الأسلوب هكذا. على كل هل صحيح؟ نعم. ومثل هذه الأمور عند النحاة للشحذ ذهن الطالب وتدريبه، رأيت؟ نعم. قال وقد تكون الجملة الصغرى وكبرى باعتبارين، كما إذا قيل زيد أبوه غلامه منطلق. نعم. فزيد مبتدأ أول. ها. وأبوه مبتدأ ثاني. أيوة. وغلامه مبتدأ ثالث. ثالثا. ثلاث مبتدأات. ومنطلق خبر. خبر المبتدأ الثالث. الثالث أي الأخير. الأخير ذا. قال ومنطلق خبر المبتدأ الثالث وهو غلامه. نعم. هذه سبق ما أشرنا إليه بأن مثل هذا في كلام العرب الفصيح المعتاد هكذا، والله لا يرد في النثر هكذا، إن ورد فلعله في الشعر، إن ورد فلعله في الشعر. نعم. قال المبتدأ الثالث وخبره وهما غلامه منطلق خبر المبتدأ الثاني وهو أبوه. نعم. والرابط بينهما الهاء من غلامه، لا بد من رابط في الجملة الخبرية يربط هذه الجملة الخبرية بالمبتدأ. نعم. قال والرابط بينهما الهاء من غلامه، والمبتدأ الثاني وخبره وهما أبوه غلامه منطلق خبر المبتدأ الأول. نعم. وهو زيد. والرابط بينهما الهاء من أبوه. ويسمى المجموع وهو زيد ومنطلق وما بينهما جملة كبرى لا غير. المجموع جملة كبرى لا غير. نعم. لأن خبر مبتدئها جملة. نعم. وتسمى جملة غلامه منطلق جملة صغرى لا غير. في الأخير. أي نعم. لأنها وقعت خبرا عن مبتدأ وهو أبوه. أيوة وأبوه أيوة. وتسمى جملة أبوه غلامه منطلق هذه جملة كبرى بالنسبة إلى جملة غلامه منطلق الأخيرة. نعم. وتسمى جملة أبوه غلامه منطلق أيضا جملة صغرى بالنسبة إلى زيد. إلى زيد. زيد. لكونها وقعت خبرا عنه والمعنى غلام أبي زيد منطلق. هذه الصناعة نحوية وليست سليقة عربية. قال ولك في الروابط طريقان. أحدهما أن تضيف كل من المبتدآت غير الأول إلى ضمير متلوه كما مثل المصنف. نعم. والثاني أن تأتي بالروابط بعد خبر المبتدأ الأخير نحو زيد هند الأخوان الزيدون ضاربوهما عندها بإذنه. نعم. فضمير التثنية للأخوين وضمير المؤنث لهند وضمير المذكر لزيد. نعم. قال ويتفرع يتفرع من هذين الطريقين طريقة ثالثة مركبة منهما. نعم. وهي أن نجعل بعض الروابط مع المبتدأ وبعضها مع الخبر. نعم. نحو زيد عبداه الزيدون ضاربوهما. نعم. زيد ايش زيد عبداه, عبداه الزيدون, الزيدون ضاربوهما. ضاربوهما. فهمت التركيب؟ هو إذا بأدنى تأمل يتضح, لكن تجده هكذا هذه الضمائر وهذه الأشياء التي يجعل الربط بينها فيكون كلاما صحيحا في الصناعة. نعم. Definitely. Yeah. Yeah.